فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، إن هذا القرآن الذي بين أيدينا والذي نزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والذي هو بلغتنا حجة لنا يوم القيامة إن عملنا به تمسكنا به، أو حجة علينا إن أعرضنا عنه وهجرناه. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. وهذا القرآن هو كلام الله الذي تكلم به سبحانه وتعالى وأوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم لنا، وبقي بأيدينا إلى أن يرفع في آخر الزمان قرب قيام الساعة. وهو كلام الله، هو كلام الله الذي لو خاطب به الجبال لتصدعت وخشعت من خشية الله. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لأن الجبال عندها إدراك تعرف خالقها سبحانه وتعالى، وتخشع لله وتسجد لله سبحانه وتعالى سجودا يليق بها، الله أعلم به، لكنها تخضع لله تخاف منه تخشع له، كما قال سبحانه وتعالى: لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ولما تجلى الله للجبل، لما تجلى الله للجبل في عهد موسى عليه الصلاة والسلام، اندك الجبل وصار ترابا، الجبل الأصم اندك لخشية الله وصار ترابا. فالجبال لها إدراك ومعرفة بالله سبحانه وتعالى على حسب حالها، وهي تسبح مع داود عليه السلام، تسبح مع داود، إذا سبح داود سبحت معه. الله جل وعلا يقول: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والحاصل أن هذا القرآن لو خوطب به الجبل لتصدع من خشية الله عز وجل، فكيف نحن وقد خوطبنا به وهو بلغتنا، وقليل من الناس أن يتأثر به، مما يدل على قسوة القلوب وأنها أقسى من الجبال، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الله جل وعلا قال عن هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. القرآن يتضمن الوعد والوعيد والموعظة والتذكير، كما أنه يتضمن بيان الأحكام الشرعية من الحلال والحرام والأخلاق الطيبة والأخلاق الذميمة، كما أنه يتضمن بيان العقيدة الصحيحة وبيان الشرك والكفر والنفاق، كل ذلك مذكور في القرآن. وأكثر من هذا تضمن الأخبار الماضية والغيوب المستقبلة، ويضرب الله فيه الأمثال للناس، فهو كتاب عظيم لا تنفد عجائبه ولا تغيض علومه وفوائده، ولكن قل من الناس من ينتفع بهذا القرآن، والذين ينتفعون به يتفاوتون، فمنهم من ينتفع انتفاعا عظيما، ومنهم من ينتفع دون ذلك، ومنهم من ينتفع انتفاعا قليلا، ومنهم من لا ينتفع به أبدا. فالناس مع هذا القرآن متفاوتون، مع أنه هو طريق النجاة، وهو الصراط المستقيم، وهو الذكر الحكيم، وهو حبل الله المتين، وهو الذي تحيا به القلوب وتستنير به البصائر. فينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن، ولا سيما في رمضان، سواء كان يقرأه كله حفظا أو من المصحف، أو كان يحفظ بعضه ولو سورا من القرآن، يقرأ ما تيسر ولا يحرم نفسه، فيقرأ ما يعرف من هذا القرآن ويردده ويتدبره، ففيه الخير وفيه النور والهداية. ولكن من أعرض عنه خاب وخسر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والمسلم لا يغفل عن هذا القرآن، بل يكون مرتبطا به ويقرأ منه كل يوم ما تيسر، فإن قرأه كله فهذا لا شك أنه أكثر أجرا وأعظم ثوابا، وإن قرأ بعضه له من الأجر بحسبه. فالمسلم لا يحرم نفسه من قراءته، وللتلاوة آداب معروفة، أولها استحب أن يكون الإنسان على طهارة، وإن قرأ عن ظهر قلب وهو على غير وضوء لا بأس، ولا يقرأه الجنب حتى يغتسل، ولا تقرأه الحائض حتى تطهر وتغتسل. وإذا أراد القراءة استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أمر الله بذلك بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله قبل القراءة، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، عملا بهذه الآية. وأيضا من آداب تلاوة القرآن أن يقرأ البسملة قبل السورة، إذا أراد أن يقرأ سورة سواء يقرأها كلها أو بعضها من أولها، فإنه يستعيذ بالله من الشيطان ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لأن سور القرآن مبدوءة بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة براءة، سورة التوبة، فإنها غير مبدوءة بالبسملة، فلا يأتي بها قبلها. ومن آداب القراءة أن يحسن صوته بها، وأن يتمهل في القراءة ولا يسرع، ولا يهز القرآن هزا، بحيث أنه يدخل بعض الآيات أو بعض الحروف بعضها ببعض بل يتأنى ويرتل القرآن حرفا حرفا ويقف على رؤوس الآيات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولا يمطط القرآن بالمدود الثقيلة والغنة الشديدة، وإنما يتوسط. قد ظهر ناس يغالون في التجويد ويقطعون الآيات لأنهم يعجزون عن إتمامها، لأنهم شقوا على أنفسهم بالمدود والغنات الثقيلة وما أشبه ذلك حتى لا يستطيع أن يكمل الآية، يقطعها ثم يعود ويقرأ ما انقطع منها، وبذلك يثقل على نفسه ويثقل على من خلفه. القارئ يتوسط، خير الأمور الوسط، فلا يغلو في أحكام التجويد ولا يهملها ويتساهل فيها، وإنما يتوسط فيها، ويجهر بالقرآن في صلاة الليل ويسر في صلاة النهار. وأما إذا تلا القرآن في خارج الصلاة فهو بالخيار، إن شاء أسر وإن شاء جهر حسب الظروف والأحوال. وعلى كل حال، التلاوة لها شأن عظيم وفيها فضل كبير. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف له أجر عند الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحتسب وأن لا يغفل عن تلاوة القرآن، ولو على الأقل في كل يوم جزء، ليختم القرآن في كل شهر، وإن ختمه قبل ذلك في كل عشرة أيام، في كل سبعة أيام، في كل ثلاثة أيام فهو أحسن. وكل ما كثرت القراءة كان الفضل والأجر أعظم وأكثر عند الله سبحانه وتعالى. المهم أن الإنسان لا يبتعد عن هذا القرآن، ولو أنه لا يحفظ إلا بعض الصور يقرأها ويرددها، لأن بعض الناس إذا كان لا يحفظ القرآن كله أو لا يستطيع قراءته كله فإنه لا يقرأ ما معه من السور أو من الأجزاء، بل الأجر واحد، سواء قرأت سورة أو قرأت القرآن كله أو بعضه، الأجر كل حرف حسن، فلك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. فلا تحرم نفسك من الارتباط بالقرآن العظيم، وأن تجعل لك في كل يوم حزبا تقرأه ولو قل حتى تكمل القرآن. وعليك بالتعلم، الحمد لله اليوم حلق القرآن والتدريس القرآن في المساجد منتشرة وكثيرة، ولا تقل أنا كبير وأنا كبير السن، اجلس للقرآن، تعلم القرآن ولو أنك كبير السن، لأنك تحتاج إلى القرآن، وقد يسر الله لك تعليمه. كانوا في الأول لا يجدون من يدرس القرآن، خصوصا في القرى والهجر، أما الآن الحمد لله انتشر تعليم القرآن في كل مسجد أو في غالب المساجد، انتشر في القرى وانتشر في المدن وانتشر في الهجر، وهذا من فضل الله على هذه الأمة. فعلى من كان لا يقرأ القرآن عليه أن يشارك في هذه الحلقات ويقرأ في الوقت المناسب له على مدرس القرآن، وإذا كان لا يجيد القراءة يعدل قراءته على المدرسين. والآن أيضا ولله الحمد انتشرت المصاحف المرتلة المقروءة بأصوات حسنة وقراءة جيدة، فعليك بمتابعتها واستماعها من التسجيلات، وتستفيد منها أجرا وتستفيد تعديلا للقراءة إذا كان عندك خطأ في القراءة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات.